بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. كنا توقفنا في التفسير عند قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقد سبق قبل ذلك ذكر إرسال سيدنا نوح عليه السلام ثم سيدنا إبراهيم وقصة لوط عليه السلام وقومه، ثم ذكر تعالى قصة شعيب مع قومه فقال وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال عطف على نوحا إلى قومه. أنا قدمت بهذا لأن الآية هنا شعيبا منصوب، فالكلام في نصب شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا، فيقول أنها معطوفة على نوحا، وإبراهيم عطفت على نوحا أيضا. وإبراهيم إذ قال لقومه، وإن كان هذا بعيد، يعني أقصد بعيد في يعني في آيات كثيرة، نص في آيات كثيرة، فمن الممكن إما أن يقال إن هي معطوفة أو يقدر لها فعل، يقدر لها فعل أرسلنا. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال وارجوا اخشوا اليوم الآخر، وقيل افعلوا ما ترجون به ثواب يوم الآخر من إقامة المسبب مقام السبب. هنا في التفسير ذكر في تفسير وارجو وجهين، اللي هم الوجهين المشهورين اللي بيذكروا في بعض المواطن، عدد من المواطن في القرآن لما يذكر الرجاء إنه يفسر على ظاهره الرجاء وعلى باب الرجاء يعني، وإنه يفسر بمعنى الخوف. فهنا ذكر الوجهين، قال وارجو، قال اخشوا، فهنا فسر الرجاء بالخوف أو الخشية. القول الثاني اللي ذكره قال افعلوا ما ترجون به ثواب يوم الآخر أو ثواب اليوم الآخر يعني من إقامة المسبب مقام السبب. يعني إيه الكلام ده؟ هم دلوقتي لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، هم لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، طب إزاي يفسر الرجاء على بابه؟ كأنه يقول لهم افعلوا الشيء الذي إن فعلتموه رجوتم الثواب في اليوم الآخر. هذا الشيء هو الإيمان، هذا الشيء هو الإيمان. قل وارجوا اليوم الآخر افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر، اللي هو الإيمان يعني. فإذا آمنوا صح رجاؤهم، فإذا آمنوا صح رجاؤهم، فيكون بهذا، يكون بهذا تفسير الرجاء على بابه. على الوجه ده يكون الرجاء على بابه. وبعدين هنا بيقول من إقامة المسبب مقام السبب، من إقامة المسبب مقام السبب، المسبب مش المسبب، المسبب هنا إيه والسبب إيه؟ ما المسبب؟ عشان نفهم الجملة دي، ما هنا المسبب وما هو السبب؟ ما السبب؟ ما هو السبب؟ السبب العبادة. إيه فين ذكر العبادة هنا يعني؟ يعني عشان يفعلوا ما ترجون اللي هو الإيمان أصلا. لا، السبب هو الإيمان، السبب هو الإيمان، السبب هو الإيمان، وهو سبب للرجاء. لأنهم إذا آمنوا رجوا الثواب. واضح كده؟ أقام المسبب وهو الرجاء مقام الإيمان كأنه قال لهم آمنوا. واضح كده مش واضح؟ وصلت؟ أنهم إذا آمنوا صح رجاؤهم، فهو يقول لهم كأنه يقول لهم آمنوا، فذكر نتيجة هذا الإيمان إن هم إذا آمنوا رجوا عن السبب، سبب هذا الرجاء وهو الإيمان. طيب ليه الكلام ده؟ يعني ليه كل ده؟ حتى يعني اللي هيقول كل ده حتى يحافظ على تفسير الرجاء إن هو أن يكون الرجاء على بابه. فقال يا قوم اعبدوا الله، طبعا قضية الرجاء وإن هي في المواطن اللي ابتلت فيها في القرآن، ده المفترض المواطن اللي ابتلت فيها في القرآن وتفسروا بالرجاء أو تفسروا بالخوف، ده مواطن متكررة كثير جدا، وده أصلا شيء مفترض، يعني من مر من انتبه له قبل ذلك يعني صارت مسألة مألوفة له. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا، قال العثو أشد الفساد في الأرض مفسدين، يعني لا تزيدوا في الفساد حال كونكم مفسدين، لأن لا تعثوا في الأرض معناها لا تفسدوا في الأرض، فما معنى لا تفسدوا؟ يعني هو أشد الفساد، لا تفسدوا مفسدين، يعني لا تزيدوا في إفسادكم حال كونكم مفسدين، أنتم مفسدون وتزيدون في هذا الفساد. فأنهوا مع ذلك فكذبوه فأخذتهم الرجفة. من هؤلاء؟ الكلام هنا على مدين. قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة، قال الزلزلة أو الصيحة أخرجت قلوبهم أو عذاب يوم الظلة، وقد مر في سورة الأعراف وهود والشعراء. طيب هنا في تفسير الرجفة، في تفسير الرجفة ذكر ثلاثة احتمالات في معنى الرجفة. الأول قال الزلزلة، وهذا لو فسرت الرجفة على ظاهرها، الرجفة ارتجاف اهتزاز فتكون الزلزلة. طيب الثاني قال الصيحة أخرجت قلوبه، طيب كيف تكون الرجفة صيحة؟ يعني كيف تكون الرجفة، كيف تكون الرجفة اللي هي مفترض فيها شيء يتحرك تكون صيحة؟ الصيحة صوت. اللي يخلي حد يفسر الرجفة بالصيحة أن عذاب مدين ذكر أنه الصيحة. طبعا احنا عارفين عذاب قوم شعيب ذكر، يعني هو هنا بيقول ايه كما مر، يقول قد مر في سوره الاعراف، سوره الاعراف ذكر فيها ايه؟ ذكر فيها الرجفه ولا الصيحه؟ ذكر فيها الرجفه في الاعراف، وفي هود ذكرت الصيحه، وفي الشعراء ذكر ايه؟ عذاب يوم الظله. فبيفسرها بما يعني يقول هي الرجفه هي الصيحه، هي الرجفه هي الصيحه، وهنا بقى مش هيبقى المراد بها زلزال ولكن هو شيء يهزهم هزا، وكان هذا الشيء هو ايه؟ هو الصيحه. الثالث عذاب يوم الظل، واضح هنا ان هو حيفسرها برضو بآية، يفسرها بآية الشعراء. طيب وفي طبعا من المفسرين، والكلام ده بيذكر في مواطن اخرى، يعني يذكر في الاعراف ويذكر في هود ويذكر في الشعراء، ان من المفسرين من يقول انهم جمع عليهم كل هذا، يعني يفسر الرجفة على ظاهرها ان هي زلزلة فزلزلت الارض من تحتهم، وكان في صوت شديد اللي هو الصيحة، وكان فيه الظلة أيضا عذاب يوم الظلة. طبعا ده على قول جمهور المفسرين في أن مدين، أهل مدين هم أصحاب الأيكة، وهناك من يفرق، وهذا وقفنا معه قبل ذلك. الكلام على التفريق ده بيذكر في سورة إيه؟ كلام على التفريق، قول بالتفريق بيذكر في سورة نعم أحسنته، يذكر في سورة الشعراء. طيب قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال باركين على الركب ميتين. وباركين على الركب هو ده معنى الجثوم، هذا هو معنى الجثوم أنهم باركين على الركب. وقال ميتين هو ده مش في معنى اللغوي لجاثمين، ولكن هذا كأنه تفسير على المعنى أنهم باركين على الركب، يعني مكبين على وجوههم في حال موتهم. فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال وعادا وثمودا، قال منصوبان بفعل دل عليه ما قبله مثل أهلكنا. طيب وعادا وثمودا، طيب ليه ما يعطفهاش على المنصوبات السابقة؟ يعني هو ممكن نعطفها على المنصوبات السابقة زي ما ذكرنا قبل في أول الدرس اليوم، ممكن تعطف على المنصوبات، ما هو في منصوبات سابقة ينفع تعطف عليها؟ لا ما ينفعش، صح، يقول لأن هؤلاء، لأن هؤلاء قوم، هؤلاء القوم هنا الذين أهلكوا. الأول أرسلنا نوحا وإبراهيم وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهنا ده في الإرسال. لكن هنا وعادا وثمود النصب هنا يقول منصوبان الفعل، هنا قدر الفعل، دل عليه ما قبله مثل أهلكنا، دل عليه ما قبله من ذكر إهلاك قوم لوط وذكر إهلاك قوم نوح قبل ذلك وذكر إهلاك هنا إيه مدين. يقول أهلكنا، يعني كان هنا في فعل مقدر وأهلكنا. يقول وعدم انصراف ثمود بتأويل القبيلة. عدم انصراف ثمود يعني يقول عادا وثمود إن هي ممنوعة من الصرف، يعني يقول بتأويل القبيلة، يعني بتأويل، يعني إيه بتأويل القبيلة؟ بتأويل القبيلة يعني عشان تبقى اجتمعت إيه؟ اجتمعت العلتين العلمية والتأنيث، وهذا على قراءة عدم الصرف، وفي قراءة أخرى تنصرف فيها، في قراءة أخرى تنصرف فيها تبقى وعادا وثمودا. يقول وقد تبين لكم من مساكنهم، يقول بعض مساكنهم باليمن، أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا رأيتموها. وقد تبين لكم عادا وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، ذكر هنا قولين، القولين دول في إيه؟ إذا تأملت ستجد أن القولين دول في دلالة من، وقد تبين لكم من مساكنهم. القول الأول يقول بعض مساكنهم باليمن، يبقى هنا من إيه؟ من تبعيض، يعني كأنه وقد تبين لكم شيء من مساكنهم، شيء من مساكنهم، يقول بعض مساكنهم. القول الثاني يقول أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم، تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم. من دي تبقى إيه؟ يعني الأولانية قلنا من تبعيض، طب وفي هذه من جهة مساكنهم تبقى من هنا إيه؟ من ابتدائية، نعم تكون من هنا ابتدائية. هنا الفرق بين الوجهين دول في معنى من. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، قال السيئة فصدهم عن السبيل، عن الطريق المستقيم، وكانوا مستبصرين. لاحظوا هنا ان يعني تفسير الاعمال، وصف الاعمال بانها سيئه، هذا معلوم من سياق الايات، هذا معلوم من سياق الايات، وزين لهم الشيطان اعمالهم، اكيد الاعمال السيئه، فصدهم عن السبيل، اكيد سبيل الحق، اكيد طريق الحق، فصدهم عن السبيل، قال عن الطريق المستقيم، وكانوا مستبصرين. قال وكانوا مستبصرين عقلاء عند انفسهم معجبين برايهم، أو كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر، أو مستبصرين بضلالهم لكنهم لجوا. ذكر هنا كام وجه في وكانوا مستبصرين، ذكر ثلاثة أوجه. طيب إيه الفرق بينها؟ يعني الفرق، في فرق واضح بين الثلاثة. الأول قال وكانوا مستبصرين، قال عقلاء عند أنفسهم معجبين برأيهم، يعني هذا الاستبصار في، يعني هذا الاستبصار في كفرهم، يعني كانوا مستبصرين، يعني عجبهم هذا. عقلاء عند أنفسهم، كانوا مستبصرين عند أنفسهم، عقلاء في أنفسهم، يرون أنهم على الحق ويعجبون برأيهم، هذا المعنى الأول. أو الثاني كانوا عقلاء، كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر، يعني عقلاء يعني كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر ده، وكأنه يعني كأن ما فيهوش تعدية. انتبه هنا الأول وكانوا مستبصرين في إيه؟ يعني الأول كانوا مستبصرين في هذا، يعني كانوا مستبصرين في ضلالهم هذا، أنه يعني هم شايفينه، شايفينه حاجة كويسة. الثاني وكأنه لازم، أنا بقولش إن هو لازم، ده يحتاج لتأمل أكثر بالأول، لكن المعنى كأنه لازم، يعني وكانوا مستبصرين كانوا عقلاء، دون يذكر عقلاء في ايه، يعني هم كانوا كانوا موصوفين بانهم عقلاء، بانهم مستبصرين متمكنين من النظر، ومع ذلك ضلوا، حجه قائمه عليهم. يعني قال او مستبصرين بضلالهم لكنهم لجوا. انتبه الفرق بين هذا والاول. الاول يرى انه على حق وهو على ضلال، يرى انه على حق ومعجب بما هو فيه. الثالث مستبصرين بالحق، وإن كان هو هنا بيقول بضلالهم، ما هو كونهم مستبصرين بضلالهم، يعني مستبصرين بالحق، كونهم عارفين إن هو ضلال فهم يعرفوا الحق، وكانوا مستبصرين يعني وكأنهم يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكانوا مستبصرين، قال مستبصرين بضلالهم، يعني ويعرفون أنه ضلال، ولكنهم إيه، لكنهم لجوا. فالأول كأنه بصيرة في الكفر، يعني يبصرون كفرهم أنه شيء حسن. الثاني يبصرون الإيمان وعارفين الإيمان، ولكنهم يصرون على ضلالهم من باب الجحود. هذا الثالث أقصد. والثاني كأنه أشبه باللازم. وقضية أشبه باللازم دي متكررة على فكرة كتير في القرآن. أفلا تعقلون أو يعلمون مثلا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أو لكن أكثر الناس لا يعلمون ونحو ذلك. إن هي أحيانا بتفسر باللازم، أن أحيانا أنها تفسر باللازم، يقول يعقلون كذا، يعقلون كذا، اللي هو إثبات العقل، إثبات العقل نفسه، الإثبات نفسه، أو نفي العقل نفسه ونحو ذلك، أو إثبات العلم ونفي العلم، أو إثبات الشعور ونفي الشعور، ولكن لا يشعرون، لا يشعرون، لا يلزم. هنا ممكن حد يقدر مفعولا، ممكن حد يقول لا، هو المراد بالمعنى اللازم نفسه. طيب، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، قال عطف على عادا وثمودا. ولقد جاءهم موسى بالبينات، طبعا فرعون وهامان متكررين ومعروفين، وقارون سبق معنا في سورة القصص. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قال فائتين بل أدركهم أمر الله. هنا فسر سابقين بفائتين، كأنهم يفوتون الله عز وجل ولكن أدركهم أمر الله عز وجل. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يقول فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه. طيب كلا إعرابها إيه؟ مفعول به، مفعول به. ما حدش يقول على الاشتغال، تمام، ما حدش يقول منصوب على الاشتغال، لا لا لا مش اشتغال، لا، لو كانت فكلا أخذناه يبقى ساعتها اشتغل، صح؟ طيب فكلا قال من المذكورين أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قال ريحا صرصرا تحمل الحصباء فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض ثم تنكسهم على أم رأسهم فتشدخهم فكأنهم أعجاز نخل منقعر وهم قوم عاد. هذا سنرجع له بعد قراءة الكلام. قال ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان. قال وروي عن ابن عباس أن الأول اللي هو الحاصب اللي أرسل عليهم الحاصب، أن الأول قوم لوط والرابع اللي هو من أغرقنا قوم نوح. قال والأظهر ما ذكرنا اللي هو الأولاني. قال بعض المحدثين الرواية منقطعة عن ابن عباس، طبعا هذا لا يضر، يعني حتى لو الرواية منقطعة عن ابن عباس اعتبروا قول كده في التفسير حتى لا يلزم ان هو يعني ان يكون يعني مسندا لابن عباس. طب نرجع للكلام من اوله. فقلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. الحاصب يطلق على الريح الشديدة ويطلق على الحصى. هو اصلا الحاصب الريح الشديده اللي عشان تدفع الحصباء، تدفع تحمل الحصباء وتدفع الحصباء. فممكن الحاصب يطلق على الحجاره، ممكن يطلق على الحجاره، ممكن يطلق على الريح بهذا الاعتبار. هو هنا في التفسير الكلام اللي صدره قال فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا قال ريحا صرصرا تحمل الحصباء فتلقيها عليه. واضح ان هو بيتكلم حتى يقتبس من الايات ما ذكر في هلاك عاد، صح كده ولا لا؟ ريحا صرصرا وقال تقتلعهم يا ارض نكسهم على رأسهم كانهم اعجاز نخل منقعر. واضح ان هو بيتكلم وبيقتبس من الايات، يقتبس من الايات في ذكر ما وقع لعاد. طبعا اللي مذكور في الايه ان هي ريح، المذكور في الايه ان هي ريح. فلما وصفت، لما وصفت بان هي حاصب فقال تحمل الحصباء، فبيبين هي ليه، هي ليه اتوصفت بأن هي حاصب. طيب في القول اللي ذكره بعد كده مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الأول قوم لوط، هو ممكن يكون محمول على قوم لوط ولا لا؟ يعني فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. قوم لوط كان مش ألم يكن من عذابهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم حجارة، صح ولا لا؟ هو ممكن هو هنا بس النظر هيختلف في ايه. هل الآية، وانتبهوا لهذا، هل الآية فيها ذكر يعني عذاب وقع على الأمم، سواء المذكورة في الآيات هنا الغير مذكورة، ترتيب غير ترتيب، ومنهم من أغرقنا، يعني هذه صور من صور العذاب، فمنهم من أغرقنا. طيب ما فرعون أغرق وقوم نوح أغرقوا، واضح؟ يعني هو هنا لما بيقول لا، الأول الأظهر ما ذكرنا هو يعني هو بيقول إن قوم نوح لم يغرقوا، ما هو بيقول إنهم أغرقوا، لكن هو بيقول هنا المقصود في الآية إيه؟ هنا المقصود في الآية فرعون وهامان. لو حد نظر للآية باعتبار إن هي أصناف، أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أصناف العذاب التي نزلت بالأمم، فالأمر موقع محتمل إن أي قوم أهلكوا بأي صورة من هذه الصور، سواء كانوا مذكورين في سورة العنكبوت أو مش مذكورين في سورة العنكبوت، الأمر هيكون محتمل ممكن الآية تحمل عليهم، هذا واضح. لو حد نظر لها باعتبار إن هنا مراد قوم معينين، المراد قوم معينون المذكورون، وهم مذكورون في سياق الآيات هنا، فبيحدد هو هنا مين، بيحدد هنا مين الكلام اللي بيذكره. الكلام اللي بيذكره هنا المفسر يعني وصدره في أول الكلام، إذا تأملت وستجد كأنه إيه، يعني كأن في لف ونشر، لف ونشر مرتب. تأملوا كده، وعادا وثمودا فيقول فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فيكون هذا عاد، ومنهم من أخذته الصيحة ثمود، وبعد كده وقارون وفرعون وهامان، يبقى ومنهم من خسفنا به الأرض يبقى قارون، ومنهم من أغرقنا يبقى فرعون وهامان، يبقى ده لف ونشر. إيه؟ لف ونشر مرتب. واضح كده الكلام ولا مش واضح؟ طيب، وممكن يعني ممكن في قضية اللف والنشر أصلا هنا يعني حد مثلا يقول طيب ما قصة قوم لوط مذكورة في الأول، يعني مذكورة قبل عاد مثلا، فيعني ممكن حد إيه يعني يحملها كذا. طبعا هو مش يعني مذكورة قبل مدين كمان. ثم في تفسير أصلا يعني أيضا في تفسير يعني مثلا ما يأتي مثلا في تفسير الصيحة في ثمود، يعني في كلام في تفسير الصيحة في ثمود، أقصد إلحاق قوم بقوم، ستجد إلحاق قوم بنوع معين من العذاب ربما في بعضه، خاصة فيما يتعلق بثمود أو في مدين أو في عاد أو في عاد. مش ما بقول هو هنا دلوقتي اللف، هنا اللف والنشر على هذا، بس أقصد أنا بتكلم دلوقتي في نقطة تانية، إن نوع العذاب النازل، نوع العذاب النازل بثمود ومدين وعاد، ينفع يكون فيه يعني نوع العذاب المذكور محتمل إنه مثلا يذكر مثلا فيه، يقال فيه مثلا إذا جئنا لمدين، إذا جئنا لمدين فأخذتهم الرجفة، فممكن في الرجفة حد بيفسر بالصيحة، فنجد من يفسر يقول ومنهم من أخذته الصيحة، فيذكر في الصيحة هنا مين، يذكر في الصيحة هنا مع ثمود يذكر مدين. واضح كده؟ فهي الفكرة، هل الكلام في معينين في أمم معينة مش فيذكرهم هنا من الآية في الألصق، تمام؟ وزي ما حد ذكر إن هو إنهم لم يعني إيه لم يعين لهم العذاب، يعني لم يصرح، وإن كان هو أصلا في ذكر الإهلاك ولكن مجمل، وإلا فالنص بدل على إن فيه وأهلكنا عادا وثمود كما ذكر هنا، ولا المراد إهلاك الأمم، إهلاك الأمم كأصناف من أنواع الإهلاك وأصناف من أنواع العذاب الذي نزل بالأمم، فممكن يحمل على من نزل به هذا النوع، سواء كان من المذكورين أو غير المذكورين على الترتيب أو على غير الترتيب. طيب أي عامة، بس أنا أريد أن أنبه شيء، لما بقول لف ونشر حاجة يقول يبقى لازم يبقى لف ونشر، لا مش لازم خالص يكون لف ونشر، يعني لو حد هيفسر الصيحة هنا أن الصيحة المراد بها هنا مدين وثمود، خلاص يعني هو دلوقتي وبعد كده قال عاد، ما هو مدين مذكورة هنا في الآيات قبل عاد، خلاص يعني خرج عن قضية مش موضوع كبير يعني. ولكن أقصد إن هناك من يراعي ذلك، وإن القول الذي ذكره هنا فيه مراعاة لهذا الأمر. طيب، قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم، قال فيما فعل بهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا مقت الله. ثم يقول تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتكلون إليه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال تعتمد عليه وتحسب أنه له أنه لها يعني بيت هنا، طبعا تبقى أنه لها بيت هنا مكتوب عندنا منصوبة، تمام. طيب أنه لها بيت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال لا بيت أضعف من بيتها مما يتخذه الهوام، لا يدفع حرا ولا بردا ولا يحجب عن الأعين، لو كانوا يعلمون لعلموا أن هذا مثلهم. طيب نرجع هنا من أول الآية، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وهنا في الأولياء، معنى الأولياء هنا يعني محتمل حاجات كتير، يعني الأولياء ممكن تفسر بالآلهة زي ما في مواطن بتفسر فيها الأولياء بالآلهة وغير ذلك، ولكن هو ذكر معنى معين في قضية، يعني ذكر معنى معين لمراعاة المثل، ذكر معنى معينا في يعني توجههم لهذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، يراعي المثل المذكور في أنهم يتكلون عليه كما يصنع العنكبوت. هذا البيت الضعيف، هذا البيت الضعيف اللي هو من أقل شيء إن هو شوية هوى ولا حد يزيل هذا البيت، بيت ضعيف، وإنه أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. فيعني كأنه ذكر معنى، لكن هو المعنى غير مقصور على هذا، ولكن ذكر معنى يناسب قضية اعتمادهم على هؤلاء، وهم أصلا ضعفاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فتتخذ هذا البيت، ومعروف بيت العنكبوت شكله عامل إزاي، بيت ضعيف جدا لا يدفع حرا ولا بردا، ويقول لا يحجب عن الأعين، وهو أضعف بيوت، أضعف بيوت الحشرات. فهؤلاء يعتمدون على آلهتهم، انتبهوا لهذا المعنى، هؤلاء يعتمدون على آلهتهم كما يعتمد العنكبوت على هذا البيت الضعيف. ثم هذا البيت، بيت العنكبوت أضعف من العنكبوت، هذا البيت العنكبوت أضعف من العنكبوت، ومع ذلك يعتمد عليه. وهذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى أضعف منهم، هذه أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا أي شيء، وأشجار وأحجار ونحو هذا، هي أضعف منهم ومع ذلك يعبدونها. فهذا شبه، يعني شبه واضح بين الأمرين. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، قال لعلموا أن هذا مثلهم. وكلام المفسر هنا هو جواب لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون جوابها محذوف، لو كانوا يعلمون لعلموا أن هذا مثلهم، وربما تقدر بغير ذلك، لو كانوا يعلمون لن تهوا عن ذلك، لو كانوا يعلمون لوحدوا الله عز وجل، يعني ممكن حسب التقدير. ولكن ننتبه لي أن الجواب محذوف ولا يدل عليه هنا، يعني الجواب هنا ليس في معنى ما قبله، ليس في معنى ما قبله، يعني وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا لا يتعلق بعلمهم أو عدم علمهم، لا يتعلق بهذا الأمر أصلا. فأنت حتى في القراءة تقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وتقف، ثم تبدأ القراءة من قولك لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، لأن الجواب مقدر، مش ليس في معنى أوهن البيوت بيت العنكبوت. طيب هنا في هذه الآية يعني نقف وقفة، إن هذه الآية يعني أنا عندي إلى الآن عندي ثلاث مواضيع يذكرها أصحاب الإعجاز العلمي في هذه الآية، وممكن يكون في أكثر، يعني ممكن تكون وقفتهم على أكثر من هذا، وممكن يعني إيه، يعني الأفكار دائما لا تتوقف في مثل هذا، يعني في ثلاث أشياء هذا يعني ما وقفت عليه إلى الآن فيما يذكر في هذه الآية، يعني هذه الآية إيه ميدان اللي بيتكلموا فيه الإعجاز، وهذه الثلاثة يعني كلها فاسدة، هذه الثلاثة كلها فاسدة أذكرها لأن في بعضها مشهور جدا، وربما الثلاثة يكون يعني بعضكم سمع بالثلاثة قبل ذلك. أولا قضية الكلام على بيت العنكبوت، والكلام في إن هنا في الآية في إعجاز، طبعا أقصد الإعجاز، أقصد اللي ما يذكرونه في الإعجاز العلمي، يعني إن بيت العنكبوت اكتشفوا إن بيت العنكبوت بيت قوي جدا، وإن المادة بتاعت البيت مش عارف عاملة إزاي، وإن جابوها واخترعوا كذا واكتشفوا كذا، يعني بيذكروا أشياء في بيت العنكبوت باعتبار إن بيت العنكبوت ده شيء قوي جدا، وإن كأن تحديد بيت العنكبوت في الآية فيه تنويه بهذا البيت وما فيه من قوة. طبعا هذا عكس المراد في الآية أصلا. يعني هذا عكس المراد في الآية. المراد في الآية يعني هو المثل هنا في الآية في ضعف هذا البيت، في ضعف هذا البيت، كيف تأتي أنت وتصور هذا؟ يعني تقول لا هذا البيت واكتشفوا في مواد كذا والمادة دي لو جمعتها ماشي، ما هو ممكن تكون المواد التي يتكون منها، اللي بيتكون منها الأنسجة اللي بيعملها العنكبوت دي، ممكن تكون المواد دي يقول لك ده فيها معادن، ماشي المعادن دي لما تبقى جبل تبقى صلبة، لكن هو في هنا مش لن تكون صلبة، يعني هو ضعيف، هو ضعيف، هذا يراه الرأي يعلمه. فهذا عكس أصلا المراد في الآية، هذا عكس المراد في الآية. يذكرنا هذا بالكلام الذي يذكر فيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والمثل أصلا مذكور لذكر الشيء الحقير، يعني هو شيء حقير، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الذي تحتقرونه وتقلون منه، الله كل هذا خلق الله يضرب المثل بما يشاء سبحانه وتعالى. فيجي حد يقول لا البعوضة اللي هي اللي انتم بتقولوا عليها حقيرة أو صغيرة ده اكتشفوا فيها كذا، وفما فوقها واكتشفوا على الجناح بتاعها كائن مش عارف عامل ازاي وحصل. انا ما بقولش الكائن ده موجود ولا مش موجود، يعني هذا لا يعنيني، ده دي قصة تانية بتوع البيولوجي ولا بتوع اي حاجة، هم اللي بيبحثوا مثل هذا. لكن احنا نتكلم عن معنى الآية هنا، ده عكس المقصود في الآية أصلا، هذا عكس المقصود في الآية، انك تذكر كأن بقى هنا في شيء عظيم وخطير. طب هو أصلا المقصود في الآية التقليل، المقصود في الآية التقليل. هذا يشبه أيضا ما مر معنا في سورة الحج، القضية دي أصلا قضية متكررة، مشكلتها أو إحدى المشاكل فيها إيه، أحد المشاكل فيها إيه، إن بتقرأ الآية بعيدا عن سياقها وبعيدا عن ملاحظة المقصود من هذه الآية. القرآن هذه الآيات ما فيهاش طلاسم حتى يأتي الناس بعد قرون ويكتشفوا هذه في مقصود، في حجج بتقام على الناس بهذا القرآن. الأقصد الآية في سورة الحج إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. هذا لبيان أنهم لا يستطيعون أي شيء، حتى الذباب يأتي يأخذ منهم أقل، يأخذ منهم طبعا هو تذكر في رواية مشهورة أنه يأخذ العطر من على أصنامهم أو يأخذ منهم أي شيء، يعني لا يستنقذوه من. هذا يدل على هذا الشيء ضعيف جدا، لا تستطيع أن تأخذ منه، هذا يدل على ضعفك وضعف ضعف الطالب والمطلوب. فيأتي برضو نفس الكلام، يأتي حد يعظم جدا يقول لك ده في إنزيمات وداخل جوه الذباب ولما بتاخد الحاجة ومحدش يقدر واكتشف وحصل، هذا ليس المقصود. يعني حتى إن كان الأمر هكذا ما ينفع، ده عكس مقصود الآية أصلا، هذا عكس المراد بالآية، بأن ده شيء ضعيف لا تستطيع، لا ومع ضعفه لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا ما تزعمه إليها إن هو إن هي تفعل شيء. ده الأمر الأول اللي يعني اللي يذكروه طبعا هو باطل من هذه الناحية. وفي شيء يعني يجمع في بطلان هذه الوجوه، يجمع الثلاثة سأذكره في الآخر. يعني الأمر الثاني اللي هي قضية الكلام على أن الوهن المقصود في الآية، أن الوهن المقصود في الآية هو وهن معنوي لا وهن حسي. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يقولوا إن بيت العنكبوت مش عارف إن الأنثى والذكر وبيفرموا بعض وبيفتكوا بعض وبيحصل مش عارف إيه، وابتدي يقول بقى حاجات إيه. فهذا الوهن معنوي، إن فيش يعني عشرة بين العنكبوت الذكر والعنكبوت الأنثى، فإن هنا ده يكون إيه وهن معنوي، وإن إزاي مثلا ذكر هذا وإن ده لم يكن أحد يعلمه. هو أصلا كونه لم يكن أحد يعلمه هذا يدل على فساد هذا القول أصلا، لأن كيف يضرب له المثل، كيف يضرب له المثل وتقام عليهم الحجة ويتقال لهم أنتم في عبادتكم لهذه الآلهة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وهم ما يكونوش عارفين ضعف هذا البيت، يقولوا لا هو فين ضعف هذا البيت، هو الحجة هل الأمر هل هذا المثل ضرب أو هذه الحجة ذكرت لهم علشان يستنوا لغاية لما يكتشفوا، يعني شوف بقى الذكر بيفتك بالأنثى ولا الأنثى بتفتك بالذكر، وبعدين يأتي في نفس القضية. يعني ده لوحده أصلا القول نفسه مع تأمل سياق الآية وهي أصلا بتخاطب مين والحجة بتقام على مين يدل على فساده. وبعدين ممكن يأخذ هذه القضية ويبنيها على يقول لك لا ما أصله ما اكتشفه، يعني يستفيد من الأولاني بقى إن أصل بيت العنكبوت قوي ومش عارف كذا فيستفيد من الأولاني، يعني إيه القول ده يخدم القول ده، ما أصله هو عشان قوي فالوهن هنا حسي، يعني جايب تبني على شيء أصلا عجيب وحاجة غريبة جدا. طيب ثالث حاجة فيما يذكرونه هنا، وهذه عجيبة جدا، ودي بقى يعني كانت في وقت من الأوقات بس بقى لي فترة ما شفتهاش يعني، لكن كانت منتشرة جدا جدا يعني، ليه قضية ذكر أن العنكبوت الأنثى هي التي تنسج البيت، كمثل العنكبوت اتخذت بيته، يقول لك العنكبوت اتخذت ولم يقل اتخذ، لأن هنا المراد العنكبوت إيه؟ الأنثى. حد سمع بالكلام ده قبل كده؟ طبعا الكلام ده غير صحيح ماشي، دي كانت مشهورة كأنها كانت لازمة في تفسير هذه الآية يعني، يقول لك العنكبوت الأنثى، واكتشفوا أن العنكبوت الأنثى هي اللي إيه؟ هي اللي بتعمل كده. طيب طبعا هو هذه عجمة لأن هو أصلا جنس العنكبوت سواء كان ذكر أو أنثى هتعبر عنه بالمؤنث. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، النملة مؤنثة يعني لازم طب هو النملة ممكن تكون ذكر وممكن تكون أنثى، يعني ممكن تكون ذكر وممكن تكون أنثى، لما تبقى قالت نملة تبقى مؤنثة، أو مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن اتخذي النحل هنا يبقى المؤنثات هي التي ستتخذ، يعني هذه عجمة واضح. فالعنكبوت لا، قضية مش قضية مجاز، هو العنكبوت لما هيعبر عنه يعبر عنه بالمؤنث، هذا يعبر عنه بالمؤنث عادي، ليس لا علا بقول لك لا، ما هي المؤنثة العنكبوت، طب والمؤنث بيتقال عليه عنكبوت مثلا، لا هو المؤنثة يعني في اللغة يقولون المؤنثة إذا أراد المؤنثة يقول العنكبة إلى غير ذلك، لكن أقصد أن هذا أيضا فكرة أن اكتشفوا أن الأنثى تفعل كذا وإن الآية جاءت، هذا أيضا إيه فيه أيوة كل أقول لك ويقولوا في النفس ماشي، ما هو بقى يطرد يأخذ الكلام ويطرده في كلام إيه، في كلام فاسد ماشي، يفتح يشوف كلام العرب، هي الفكرة يا جماعة في إيه فكرة في كلام العرب، الفكرة في كلام العرب، هل العرب إذا سمعوا العنكبوت اتخذت يفهموا أن هي المؤنثة؟ العرب لا يفهمون هذا، ما عندهمش يعني ما بيفهمش، لا يفهموا هكذا، إلا ما تقول العنكبوت اتخذ والعنكبوت اتخذت، لا هو لا يفهموا بهذه الصورة. ثم هناك أمر نقدر نقول عليه أمر جامع أو أمر محكم ترد إليه مثل هذه الأمور. طبعا ذكرت هنا ثلاث حاجات وممكن يكون في حاجات تانية، لأن الآية دي يعني إيه دايما يحبوا يتكلموا فيها في مثل هذا، يعني هقول لك أمر محكم ترجع إليه مثل هذه الأمور. القرآن لا يخاطب الناس بما لا يفهمونه، والقرآن أول ما خاطب الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ليس من أغراضه أو ليس من مقاصده إن هو يكون كتاب في الأحياء أو كتاب في الكيمياء أو كتاب في الفيزياء، هنا القضية الأساسية قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة عليهم بمثل ذلك، وتوضيح هذا المثل لبيان أنكم فيما اتخذتم من دون الله سبحانه وتعالى تعتمدون عليه، أنتم لا تعتمدون على شيء، مثلكم كمثل، ويذكر لهم مثل يفهمونه، يذكر لهم مثل يفهمونه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يبقى هم هذا مثل يفهمون منه إن العنكبوت اتخذت بيتا والبيت ده ضعيف والضعف ده ضعف حسي، هذا ما يفهمونه، لا يخاطبهم القرآن بالألغاز، فهذا أمر يعني نقدر نقول عليه إن هو أمر محكم يعني كل الـ هذه الأمور يعني ممكن ترجع لإيه، في سؤال كده طويل ذهب ماشي. طيب ما فيش حاجة اسمها تفسير عددي ولا حاجة اسمها إعجاز عددي ماشي، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. طيب فنرجع هنا مرة أخرى، دايما الـ يعني ممكن أقول دايما يعني تقريبا ما فيش مثال يخلو من مثل هذا، إن لما حد بيذكر شيء كان خفيا وبعدين اكتشف، كان خفيا واكتشف فأثر على معنى الآية، لا أقول إن حد بيتكلم مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فبيفصل هو في خلق الإنسان بما اكتشفوه، أو بيفصل مثلا في خلق الإبل بما اكتشفوه، يذكر أشياء زيادة هذا لا أتكلم عن هذا، هذا شيء حسن جدا وهذا من التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن يذكر وكأن كان في شيء خفي جدا، ثم بظهور هذا الشيء فهمنا معنى الآية، بظهور هذا الشيء فهمنا معنى الآية، يعني لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم مثال من مخالفة لسياق الآيات ومخالفة للغرض الذي من أجله سيقت هذه الآيات. والحجج الواضحات البينات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها آيات بينات، ثم يأتي بعض الناس ويتعاملوا مع هذه الآيات وكأنها ألغاز، يحبون موضوع بقى النبوءات والحاجات اللي تبقى شبه الحاجات اللي اليهود بيذكروها، والنبوءات ونوستراداموس ومش عارفه الجو ده، يحبوا جو الغموض. القرآن آيات بينات، القرآن آيات بينات، تقول يعني أي حد يفسره؟ لا، هو مش القرآن أي بينات أي حد هيفسره، ولكن يفسر بكلام العرب على فهم كلام العرب، على الوقائع التي وقعت، فهم كلام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على الوقائع التي وقعت أثناء تنزل القرآن، أمر ليس فيه ألغاز وليس فيه غموض. نرجع مرة أخرى هنا إلى التفسير، قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يقول أي الذي تدعونه من دون الله من شيء، أي شيء كان، فيجازيكم. قيل ما نافية ومن شيء مفعول تدعون، يعني الله يعلم أنهم ما يعبدون شيئا من دون الله، بل الذي يعبدون لا شيء، فعلى هذا توكيد للمثل وتجهيل لهم. قال ولا يخفى بعده، يعني كأنه ذكر الوجه الثاني واستبعده، لا يخفى بعده، يقول هذا وجه بعيد ولا يخفى هذا البعد. ذكر هنا وجهين، الوجه الأول مفتاح الفرق بين هذين الوجهين فين؟ فيما صح كده، فيما الأول ما موصولة، قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يقول أي الذي تدعونه من دون الله من شيء، أي شيء كان. قوله فيجازيكم، يعني هذا لازم يعلم، يعني إن الله يعلم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من أي شيء كان، يعلم كل شيء يدعونه من دون الله فيجازيهم على هذا. طيب هذا الأول. الثاني قال ما نافية، طيب هو ما الموصولة تنفع تبقى مفعول يعلم صح؟ واضحة خلاص. طيب ما النافية دي مش هتنفع، ما ينفعش تبقى المفعول هنا، ما ينفعش تبقى المفعول، خليك كده فاكر الموضوع ده علشان ندور عليه. يقول قيل ما نافية ومن شيء مفعول تدعون، يعني الله يعلم أنهم ما يعبدون شيئا من دون الله، بل الذي يعبدون لا شيء. طيب يعني إزاي يعني لا يعبدون شيئا من دون الله، يعني بيوحدوا ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ليس هذا هو المعنى، ولكنهم يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله آلهة أخرى، ولكنها كأنها لا شيء، ما تستويش حاجة، لا يطلق عليها شيء أصلا. إن الله يعلم أنهم لا يدعون من دونه شيئا أصلا يستحق أن يقال عنه أنه إله وأن يعبد من دون الله، هذا هو المعنى. هنا على فكرة يعني لما أتكلم على مفعول يعلم مش هينفع يبقى ما، مش هينفع يبقى ما، ولكن هيحتاج تقدير زي ما هو عمل كده، يعني إن الله يعلم أنهم، ويبقى هي الجملة مثلا أنهم لا يدعون من دونه من شيء، أو بعضهم يقول إن يعلم إيه؟ إن يعلم علقت عن عملها، إن يعلم علقت عن عملها، يعني إيه علقت عن عملها؟ يعني خلاص مش هيبقى في مفعول ليها. بل بعضهم على هذا الوجه يعتبر إن جملة إن الله يعلم خلاص الجملة انتهت، طبعا غير اللي هو بيذكره ده، ولكن أقصد على وجه النفي، يقول إن الله يعلم خلاص كده جملة خلصت خلاص، ثم يبدأ القراءة، يبدأ جملة جديدة مستأنفة، ما يدعون من دونه من شيء. طيب ولا يخفى بعده، هو طبعا هو هيحتاج لي يعني هو الوجه أولا هو غير متبادر إلى الذهن، قضية عدم تسميتهم بشيء يحتاج إلى نوع من التأول، وهيحتاج إلى تقدير، هذا الوجه يحتاج إلى تقدير، أو لو ما قلناش تقدير هيبقى فيه تعليق يعلم عن عملها، يعني على أي الأحوال هو الوجه فيه في حاجات تجعله يستبعده بهذه الصورة. طيب يقول، طبعا هنا برضو في ملاحظة يعني كويس انتبهت ليها، لاحظوا هنا يا جماعة في التفسير بيقول إيه؟ يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي الذي قال إيه بعدها؟ قال تدعونه، ما قالش يدعونه، صح؟ وبعد كده قال قيل ما نفيه من شيء مفعول تدعون، إيه مفعول تدعون؟ والآية يدعون، هو هنا بيفسر على قراءة تدعون، يفسر على قراءة تدعون، ماشي؟ لأن الآية دي فيها قراءتين، إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، فهو بيفسر بيقول تدعونه على أساس إن هذا الخطاب، وفي قراءة أخرى اللي إحنا بنقرأ بها يدعون. طيب قراءة تدعون من المخاطب فيها؟ إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، من المخاطب؟ الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إن الله يعلم ما تدعون من دون الكفار هنا. طيب وهنا ممكن حد يقول إن فيه التفات ولا لا؟ بص اللي قبلها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما هم دول، ثم صار الكلام إيه؟ صار الكلام موجها إليهم بعد ذلك. طب إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، على الغائب يدعون، يبقى الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الغائب، ولكن ممكن يدخل معهم كفار الأمم السابقة الذين اتخذوا من دونه أولياء، صح؟ لكن لما هيكون في خطاب فهيكون الكفار لما نزل القرآن، أظن كده واضح الكلام. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، قال فيقدر على الانتقام ولا يظلم بل في أفعاله حكم، يقول وهو العزيز الحكيم. حتى الجملة اللي ذكرها جميلة جدا في بيان المناسبة في تذييل هذه الآية باسمي الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، هو العزيز يقدر على الانتقام ولكن وحكيم يفعل ذلك، إذا فعل ذلك لا يظلم، وله حكم في إنزال العذاب أو إمساكه العذاب سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. قال وتلك الأمثال، قال هذا المثل ونظائره نضربها للناس، قال نبينها تقريبا لما بعد من أفهامهم، وما يعقلها، قال لا يفهمها ولا يتدبر فيها إلا العالمون. قال في الحديث في تفسير تلك الآية العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه، وهذا الحديث لا يثبت وإن كان المعنى نفسه معنى كمعنى، يعني العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. وطبعا هو يعني وجه المناسبة في كنا هو ذكر أن الحديث في تفسير تلك الآية، ولكن حتى لو إن لم يكن في تفسير هذه الآية ذكر العقل وما يعقلها إلا العالمون. طيب في قوله تعالى وتلك الأمثال، هنا المفسر بيقول هذا المثل ونظائره، يقصد إيه بهذا المثل؟ يقصد إيه بهذا المثل؟ يقصد مثل العنكبوت، يقصد مثل العنكبوت ونظائره من الأمثال المذكورة في القرآن، يعني هو ده تفسير المفسر هنا. ولكن انتبه لشيء، أن الأمثال في القرآن، استخدام كلمة الأمثال في القرآن، نحن الآن لا نتكلم عن اصطلاح الأمثال، علم أمثال القرآن زي ما بيقولوا علم أمثال القرآن، لا نتكلم عن الاصطلاح بره القرآن، نتكلم جوه القرآن. القرآن جوه هذه الآية جوه، وتلك الأمثال هذه آية في القرآن. القرآن يأتي فيه ذكر الأمثال على غير الأمثال اللي هي فيها تشبيهات، اللي هي الأمثال المشهورة إذا المتبادرة للذهن، إذا قلنا أمثال القرآن اللي العلماء ألفوا فيها، اللي هي زي هذه الآية، ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ونحو ذلك. لا، هو القرآن القصص بيقال عليه أمثال، القصص يقال فيها أمثال أيضا، فأصلا تلك الأمثال ممكن يبقى هذا المثل اللي هو العنكبوت ونظائره، وممكن تبقى تلك الأمثال كل السابق في إهلاك الأمم السابقة، هذه لها نظائر في القرآن إن هي بيتقال عليها إيه؟ إن هي بيتقال عليها الأمثال. المقصد هنا اللي عاوز ننتبه ليه، في فرق ما بين استخدام القرآن ولما يكون في مصطلح بيرتضى خارج القرآن. انتبه بقى انت فين وانت بتقرأ وانت بتقرأ الكلمة، انت الآن تقرأها في القرآن، فممكن عادي حد يقول تلك الأمثال من إهلاك الأمم السابقة، من إهلاك قوم نوح ومن إهلاك قوم لوط ومن إهلاك الأقوام المذكورين في الآيات، فحد يقول فين المثل هنا، فين المثل هنا، فين المثل هنا على اصطلاح بره أضيق، ولكن في القرآن المثل بيطلق على مثل هذا، المثل يطلق على مثل هذا أوسع في القرآن. طيب وما يعقلها إلا العالمون، قال لا يفهمها ولا يتدبر فيها. وهذا تفسير حسن جدا، إنه قال وما يعقلها، قال لا يفهمها ولا يتدبر فيها، لأن العقل زيادة عن الفهم، العقل زيادة عن الفهم، قد أفهم الآية ولا أعقلها. إيه ده إزاي يعني؟ لأن الإنسان قد يفهم معنى الآية ولكنه لا يتدبر فيها. والمقصود هنا بالتدبر يعني أن يأخذ منها العبرة والعظة، مش أنه يتدبر فيها يعني يقول فوائد جديدة واستنباطات، ليس هذا هو المقصود خالص من التدبر. ولكن لا يفهمه ولا يتدبر فيه. ممكن إنسان يفهم معنى الآية ولكنه لا يأخذ منها العبرة والعظة، لا يعتبر بها، لا تؤثر في سلوكه، لا تؤثر في عمله، فهذا يقال فيه أنه فهم الآية ولم يعقلها. لذلك هنا في التفسير لم يكتفي بقوله لا يفهمها، قال ولا يتدبر فيها. يعني لا يتدبر فيها كلمة ممكن لما تنضم على معنى لا يفهمها تقارب إيه؟ تقارب وما يعقلها. قال وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، قال لا على وجه العبث، إن في ذلك الخلق لآية للمؤمنين فإنهم يتدبرون في صنائع ملكه. ويعني هذه الآية بعد الآيات السابقة، يعني فيها أشياء كثيرة في المناسبات يذكرونها، ومناسبة فيها جميلة. يعني مثلا بعد ذكر هذه الأمثال التي يعتبر بها الناس، التي يعتبر بها العالمون وما يعقلها إلا العالمون، الآية تأتي بعدها لتأخذ الإنسان ليتفكر في خلق السماوات والأرض. هذا وجهه. في من الوجوه أيضا التي ذكروها إن لما ذكر لهؤلاء الأصنام التي يعبدونها والآلهة التي يتخذونها من دون الله ويعتمدون عليها وهي أضعف من بيت العنكبوت، خذهم بعد ذلك إلى الكون الفسيح، انظروا إلى قدرة الله عز وجل، انظروا إلى مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه الآلهة العاجزة التي تتوجهون لها بالعبادة، الإنسان انظر في ملكوت الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وخلقها بالحق كما قال عز وجل هنا في الآية لا على وجه العبث. إن في ذلك الخلق، هنا بيتكلم اسم الإشارة راجع ليه، لآية للمؤمنين، قال فإنهم يتدبرون في صناع ملكي. طب هي آية للناس ولا آية للمؤمنين؟ هي آية للناس، ولكن الذين ينتفعون بها هم المؤمنون، فلذلك كأنها صارت لهم زي ما الكلام فيه هدى للناس وهدى للمتقين. ثم يقول تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب يقول أمره بقراءة القرآن، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أتل يا محمد ما أوحي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليك من الكتاب، قال أمره بقراءة القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، أو مراعاتها تجره إلى الانتهاء. وفي الحديث قيل له عليه السلام إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول. أو هنا مكتوب والصلاة تنهاه عن ذلك، هذا أو لأن ده قول ثالث هذا، أو الصلاة تنهاه عن ذلك حين الصلاة. لو صلحت دي أو كده يبقى لو عدينا الأوجه اللي ذكرها ذكر كام وجه هنا؟ ف 3. طيب إيه هي الآية؟ الآية واضحة، أواقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليه في تفصيل بيذكرونه بهذه الصورة؟ في شيء لازم نبقى مستحضرين أنه حاضر عند المفسر وهو يفسر هذه الآية، وهذه الأقوال تقريبا وغيرها هتلاقيها موجودة عند السلف، اللي هي فكرة كيف أننا نرى. زي ما حد قال الواقع أننا نرى، يعني هو بيحتاج أنه بيفسر يوضح إزاي ممكن إحنا بنشوف حد بيصلي وصلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نشوف حد بيصلي وبيرتكب المحرمات وينتهك الحرمات. فهنا هنلاقي مثلا في الوجه الأول قال أي إن، الوجه الأول قال إن مواظبة، يعني المواظبة عليها تحمل على ترك ذلك. هنا في أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال المواظبة على الصلاة تحمله على ترك ذلك، المواظبة. وذكر هنا حديث وإن كان حديث في ضعف، اللي هو من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الوجه الثاني قال مراعاتها، يعني مراعاة الصلاة تجره إلى الانتهاء. يعني إيه مراعاة الصلاة؟ يعني إيه مراعاة الصلاة؟ إن هو يحرص على الصلاة، الصلاة بعد الصلاة، يحرص على إقامة الصلاة، على الخشوع في الصلاة، على تتميم أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، إنه يراعي الصلاة. وذكر حديث، وهذا حديث يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له صلى الله عليه وسلم إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول. نلاحظ أن القول الأول والثاني، القول الأول والثاني ممكن الاثنين يرجعوا إلى معنى واحد، وهو معنى الإقامة. يعني أقصد إيه بمعنى الإقامة؟ يعني أنه أراد المفسر سواء قال الأول أو قال الثاني أنه أراد أن يبين أن الصلاة ليس المراد أنه يؤدي حركات الصلاة، ليس المراد أنه هو يفعل فعلة الصلاة فقط، ولكن الأول ذكر شيئا من إقامة الصلاة وهو المواظبة عليها، لأن المواظبة على الصلاة من إقامة الصلاة، والثاني ذكر شيئا في فعل الصلاة نفسه في أن يراعي الصلاة، وأن هذا يؤدي به. الأولاني قال تحمله على ترك ذلك، والثاني تجر إلى الانتهاء. القولين دول على فكرة ممكن يعني نرجعهم لقول واحد، هو فكرة أنه في إقامة الصلاة، أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، ولم يقل الله عز وجل صلوا، ولكن قال أقيموا الصلاة وأقم الصلاة. المطلوب إقامة الصلاة لا فعل الصلاة، ولكن مطلوب إقامة الصلاة. فهو بيتكلم إيه المراد بإقامة الصلاة؟ وأن تحمله على ذلك، تحمله على ذلك إن كان يفعله الآن، ولكنها ستحمله بعد ذلك على هذا الأمر. القول الثالث هو اللي مختلف شوية، قال، وده وارد عن بعض السلف، قالوا الصلاة تنهاه عن ذلك حين الصلاة. يعني إيه؟ إن الصلاة، خلي بالكم إن هو نفس السؤال حاضر أثناء تفسير الآية، يقول إزاي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يقول لك أثناء صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن وقته الآن وحاله الآن وجوارحه الآن منشغلة بطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حين الصلاة، في وقت الصلاة. هذا غريب شوية، هذا غريب صح؟ ده وارد كما ذكرت أنه وارد عن بعض السلف، وابن عطية نقد هذا القول وقال عليه، ذكر أن هذا القول فيه عجمة. يعني ممكن يعني قوله ده يكون فيه نظر شوية، هو قول وارد على السلف، ولكن هو حتى لو نظرنا للحديث السابق، لو نظرنا للحديث السابق هو حديث صحيح، هو حديث في مسند أحمد وسنده صحيح، اللي هو الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الأمر مش متعلق بأنه أثناء الصلاة، وإن كان المعنى نفسه مش معنى باطل. يعني إذا تأملنا، يعني إذا تأملنا في وقت أداء الصلاة، في فعله للصلاة، وهو بيصلي دلوقتي، ما هو بيصلي دلوقتي إيش جاي بيعمل حرام، يقول هذه تنهاه في وقت الصلاة، ده معنى هذا القول. إذا تأملنا طبعا هو القول ممكن يستغرب في هذا، يعني يستغرب أنه هل المراد في وقت الصلاة؟ إذا تأملنا فيه هو القول له وجه، حتى إن لم نقل أنه تفسير الآية، يعني في جانب السلوك وفي جانب العبادة، فعل الصلاة أثناء الصلاة، فعل الصلاة نفسه في أثناء الصلاة يحجز الإنسان عن فعل المعصية في وقت هذه الصلاة، في وقت هذه الصلاة فعلا. لو إنسان مثلا مثلا رجل يصلي في المسجد ومشغول بوقت الصلاة ويذهب ويصلي في سنة قبلية في سنة بعدية، هذا الوقت ينشغل فيه عن المحرمات. وإذا كانت صلاة الوصلاة الوصلاة كل ده بينشغل فيه عن المحرمات. إن كان له نصيب من النوافل من قيام الليل في وقت الليل، الناس تعصي الله سبحانه وتعالى إذا اختلت بمحارم الله انتهكتها، هذه الصلاة تحجزه عن الفحشاء والمنكر في هذا الوقت. يعني هو المعنى نفسه معنى حسن. وإن كان ممكن نقول إن منطلق قول هذا المعنى فكرة إنه طب هو بر الصلاة، خارج الصلاة وجد نبي يفعل بعض المنكرات، فيتقال لا، ما هو إذا فعل بعض المنكرات هي تنهاه يعني وهو في أثناء الصلاة، ممكن ما يكونش ده هو المقصود، خصوصا مع الحديث المذكور. طيب هنا لم يتعرض للفحشاء والمنكر، هنا عطف الفحشاء والمنكر والمعنيين متقاربين. الفحشاء بتطلق على الذنب العظيم، ما فحش كان يطلق على الذنب العظيم، وفي كثير مواطن في القرآن يطلق على الزنا بالخصوص. المنكر هتبقى المعاصي، فممكن المنكر بعد الفحشاء يبقى من باب عطف العام على الخاص، وممكن يبقى يتقال بقى ان في مغايرة باعتبار ان الاثنين اذا اجتمع افترقا، فتبقى الفحشاء في الكبيرة والمنكر في الصغير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يعني إيه خبر يراد به إنشاء؟ هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الإنشاء، أقم الصلاة. إن الصلاة تنهى بعد الأمر إن أومأت إلى العلة، يعني كأن المعنى أقم الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إزاي يكون خبر يراد به إنشاء هو بهذه الصورة؟ إن افعل الصلاة واجعل الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لا مش ما يستقيمش الكلام كده، لا يستقيم الكلام بهذه الصورة. ماشي. طيب ولا ذكر الله أكبر، قال ولا ذكر الله أكبر وأفضل من كل شيء، فالصلاة لما كانت كلها مشتملة بذكره تكون أكبر من غيرها من الطاعة، أو ذكر الله لعباده أكبر من ذكرهم إياه، وهذا هو المنقول عن كثير من السلف. طيب ولا ذكر الله أكبر ذكر هنا وجهين وفيها أكثر من ذلك، هذه الجملة فيها وجوه كثيرة في تفسيرها. هنا ذكر وجهين، الوجه الأول قال ولا ذكر الله أكبر، قال أكبر وأفضل من كل شيء، يعني ذكر الله أكبر من كل شيء، حذف متعلق أو حذف أكبر من كذا محذوف، هذا محذوف من كل شيء عموم. قال فالصلاة لما كانت كلها مشتملة بذكره تكون أكبر من غيرها من الطاعة. هنا فسر ذكر الله بإيه؟ لما بيقول إن الصلاة مشتملة على ذكر الله، يفصل ذكر الله بإيه؟ ذكر العبد ربه، لما العبد يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه. واضح كده ولا مش واضح؟ هو نفسره بذلك، قال أفضل من كل شيء، ذكر الله أفضل من كل شيء وأكبر من كل شيء. ثم هنا بقى في تفسيره هو لسه في نفس هذا الوجه، قال الصلاة مشتملة على الصلاة كلها مشتملة على الذكر فتكون أكبر من غيرها من الطاعة. هو لما قال ذكر الله أكبر هنا المفسر ما قالش ذكر الله أكبر من الصلاة، ولكن قال ذكر الله أكبر والصلاة مشتملة على الذكر تبقى الصلاة أكبر، لأن في هناك لاحظوا يعني كأن الكلام يجمع بين قولين، في من المفسرين اللي قالوا ذكر الله أكبر من الصلاة، ذكر الله أكبر من الصلاة، سواء أكبر من الصلاة بصفة عامة، يعني أكبر من الصلاة لاعتبارات معينة لاعتبارات فيه، أو أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وفي قالوا ذكر الله هنا المراد به الصلاة، فعبر عن الصلاة بذكر الله عز وجل، عبر عن الصلاة بذكر الله، قال وذكر الله ولا ذكر الله أكبر يعني والصلاة أكبر. طب ليه يعبر عن الصلاة بالذكر؟ للتنويه إلى، وانتبه لهذا لأن ده متعلق بهذا القول أو غيره إنه معنى حسن، التنويه على ما الشيء الذي في الصلاة الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. الحركات في الصلاة الواجبات وأركان طبعا، ولكنها هي خادمة لذلك. ولكن ليس الذي ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر قيامه أو ركوعه دون أن يكون هناك قلب، دون أن يكون هناك ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه. فكأن فيها تنويه للشيء الذي به تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فالقول الذي ذكره ممكن يتشاف من زاويتين، يعني هو هنا بيقول الذكر اللي هو الذكر، ثم بينا أن الصلاة هي أعظم الذكر دخلها في الموضوع. وإن كان كما ذكرت أنه كأن في دمج ما بين قولين، لأن في قول بيقول ذكر الله بصفة عامة أكبر من كل شيء، أو يقول أكبر من الصلاة تحديدا، أو يقول أن ذكر الله المراد به هنا إيه؟ المراد به هنا الصلاة. طيب الوجه الثاني الذي ذكره قال أو ذكر الله لعباده أكبر من ذكرهم إياه. الفرق الدقيق اللي نقدر، لو حد عاوز يقول الحاجة اللي أقدر أمسكها أقول هو ده الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، ما هو؟ نوع الإضافة. نعم صح كده، نوع الإضافة، نوع الإضافة. الأول الإضافة، الأول إضافة إلى مفعول، ولذكر الله إضافة إلى مفعول. الثاني إضافة إلى فاعل، ولذكر الله يعني ذكر الله عبده، الله يذكر عبده، وذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لربه. اذكروني أذكركم، هذا جزاء من جنس العمل، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى شيء أعظم بكثير، شيء أعظم بكثير من فعل العبد. هذا المعنى الثاني. قال أو ذكر الله لعباده أكبر من ذكرهم إياه. قال وهذا المنقول هو المنقول عن كثير من السلف، ومش بس ده المنقول عن السلف، في أقوال أخرى منقول عن السلف، ولكن إيه ده في كثير من السلف قالوا ده كان اختيار، حتى اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. شفنا الفرق بين القولين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال فيجازيكم. هذا لازم العلم. ثم يقول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول إلا بطريقة هي أحسن، يعني إلا بالتي هي أحسن مراد طريقة، إلا بطريقة هي أحسن. فإن من أراد الاستبصار منهم إذا رأوا منكم لينا وسمعوا منكم حججا لاهتدوا. قال تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية قال والظاهر أنها غير منسوخة بآية السيف، وهذا سنرجع له لما يقول أنها غير منسوخة. إلا الذين ظلموا منهم قال بالإفراط في المعاداة، فانتقلوا معهم من الجدال إلى الجلاد. ده جناس ناقص مفسر، يعني الجدال إلى الجلاد، الجلاد اللي هو إيه؟ حرب الجلاد بالسيوف، يعني قتال يعني. طيب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هنا ذكر إن الطريقة التي هي أحسن لأنهم إذا رأوا لينا فهذا إيه؟ فهذا يجعلهم إيه؟ فهذا يجعلهم يستمعون للمؤمنين، وربما كان هذا السبب في إيمانهم. ثم قال والظاهر أنها غير منسوخة بآية السيف، لأن هذه الآيات، هذه الآيات اللي فيها ذكر مجادلة أهل الكتاب شبه آيات العفو والصفح اللي هي بيرد كثيرا فيها أنها نسخت بآية السيف، أنها نسخت بآية السيف. فمن يفسر الآية بهذا المعنى، من يفسر الآية بهذا المعنى قد يقول أنها منسوخة وقد يقول أنها غير منسوخة. وأنا الآن أتكلم في دائرة من يقول إن آيات العفو والصفح منسوخة، مش بتكلم في قضية هو تدرج، ومش بتكلم في الموضوع ده. أن من يقول هو ماشي على هذا، على هذه الطريقة، من يسير على هذه الطريقة أن آيات العفو والصفح وآيات الأمر بالإعراض عن الكفار ونحو هذا أنها منسوخة، فعند هذه الآية وبالرغم من أنه ممكن يكون بيقول أن آية السيف نسخت هذه الآيات، عند هذه الآية ممكن يقول لا دي مش منسوخة، دي متعلقة بالمجادلة، والمجادلة وأمر المجادلة وإقامة الحجة هذه وأن تكون بالتي هي أحسن هذه لم تنسخ. وبعضهم قال أنها نسخت، وبعضهم قال أنها نسخت منسوخة بآية السيف. هنا المفسر قال والظاهر أنها غير منسوخة بآية السيف. طيب إلا الذين ظلموا منهم، لاحظوا هنا العبارة دقيقة جدا في التفسير، يقول إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في المعاداة. العبارة دي عبارة دقيقة جدا، يعني إيه ليه بتقول دقيقة؟ أهل الكتاب الكفار كلهم ظلموا، صح ولا لا؟ يعني لما يتقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هيتقال طب ما هو كل أهل الكتاب ظالمين، كل أهل الكتاب فعلا ظالمين، صح ولا لا؟ ألم يكفروا بالله؟ ألم يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم ظلموا أنفسهم بذلك، هذا شيء واضح يعني، هذا أعظم الظلم أصلا وأشد الظلم. فلما يستثنى هنا إلا الذين ظلموا منهم، المراد هنا إفراط في المعاداة، ليس وصف الظلم اللي بيوصف به الكفار، ليس وصف الظلم اللي بيوصف به مطلق الكفار. هنا بيقول إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في المعاداة، لأن هم كلهم ممكن يكونوا ظالمين كافرين، ولكن في حد فيهم يكون عنده إفراط في المعاداة، إذا أشد ونحو ذلك من الأمور. فيقول هنا إيه في تفسير إلا الذين ظلموا منهم، يفسرها بمثل هذا، يقول بالإفراط في المعاداة. العبارة دي ليه؟ لأنهم كلهم ظلمة أصلا، كلهم ظالمين أصلا، ولكن هنا المراد إلا الذين ظلموا منهم اللي هم أفرطوا في المعاداة. قال فانتقلوا معهم من الجدال إلى الجلاد. طيب، هذا الذي يذكره المفسر ممكن يتقال عليه أنه يعني يفسر به من باب يعني من باب التسامح أن يقال مثل هذا، أو من باب يعني التجاوز عن قضية زمان النزول. وإلا فزمان نزول هذه الآية ما كانش فيه جلاد أصلا، ما كانش فيه جلاد أصلا، ما كانش فيه قتال، لم يشرع القتال بعد، آية مكية. فإلا الذين ظلموا منهم يعني في أول نزول هذه الآيات هيبقوا مستثنين من الجدال بالتي هي أحسن. فإيه اللي هيحصل معاهم؟ إيه اللي يحصل معاهم لما يكونش في قتال؟ إذا كان مش هنجادلهم بالتي هي أحسن، إيه اللي هيحصل معاهم؟ يعني لما يستثنوا من الجدال إيه اللي هيحصل معاهم؟ نعمل إيه بقى؟ لا يجادلون، نعمل إيه؟ مش بقول نفي، تجنب، نعم، إعراض، إعراض. يبقى فيه إعراض هنا، يبقى هنا فيه إعراض. بعد كده مع مشروعية القتال بقى فيه قتال، ماشي، ده موضوع تاني. واضح كده ولا مش واضح؟ ولكن إن الآية هنا يقال فيها إن هي من أول نزولها إن ده معناها إلا الذين ظلموا فقاتلوهم، يعني ممكن يكون فيه نظر شوية علشان زمان النزول. والاستثناء ده وما يفهم منه، ما يفهم من هذا الاستثناء من معنى الإعراض، ينور عندك كده في قضية النسخ، يعني عند من قال أنها منسوخة. لأن من قال أنها منسوخة على طريقة من يقول أن هذه الآيات منسوخة، ماشي، يعني مش عاوز بس أرجع أجيب مسألة تكلمنا فيها كثيرا قبل ذلك، على طريقة من يقول أن هي منسوخة، أن هذه الآيات منسوخة، فهو القضية ممكن يقول هو مش المنسوخ ان احنا نجادل بالتي هي احسن، لكن هو المنسوخ ان احنا يا اما جدال بالتي هي احسن والذين ظلموا نعرض عنهم، فممكن ينظرها بهذا. ماشي، طيب، هذه الآية فيها قول اخر مشهور عند المفسرين ولكنه لم يذكره هنا فاذكره اختصارا. يعني هذه الآية في قول اخر مشهور عند المفسرين، يقولون ولا تجادلوا اهل الكتاب، يقولون المؤمنين من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام، إلا بالتي هي أحسن، وهذه المجادلة فيما جاءوا به من أخبار، من أخبار أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا. هو أصلا بيستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وذكر فيها قرأ هذه الآية وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فبيستشهد بها على هذا المعنى، إن ولا تجادلوا أهل الكتاب اللي هم المؤمنين إلا بالتي هي أحسن، وهذا الأمر هذه المجادلة إنما هي في الأخبار أهل الكتاب ونحو ذلك مما يأتون به، إلا الذين ظلموا منهم اللي هم الكفار. يكون بقى إلا الذين ظلموا مش محتاج يقول الذين أفرطوا في المعاداة، ولكن الذين ظلموا هيكونوا كفار أهل الكتاب بعموم. طيب، وقولوا آمنا بالله، طبعا هو الوجه الذي ذكره هنا، الوجه الذي ذكره هنا هو يعني الأوفق مع سياق الآيات ومع زمان النزول كمان. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. على فكرة ممكن حد برضو يسأل سؤال أو يخطر بباله سؤال دلوقتي، يقول طب هو فين مجادلة أهل الكتاب أصلا في المكي؟ يعني احنا قاعد بتقول مكي وقبل الهجرة وفيش قتال وفيش مشروعية الجهاد، طب هو فين أصلا؟ هما فين أهل الكتاب أصلا؟ لا، كان في ملاقاة ببعض أهل الكتاب، يعني في ملاقاة ببعض أهل الكتاب موجودين، ممكن يلتقوا بعض أهل الكتاب ويجادلون، وده ما تلاقي تجده موجود في السيرة أحيانا، هذا تجد موجود في السيرة، غير قضية توطئة للهجرة. أنا بتكلم عن، انتبهوا لشيء، في فرق ما بين، أنا بتكلم على احتجاج بده، طب ما خلاص كل اللي ذكرته في الاحتجاج نسقطه بقى دلوقتي، نقول دول قاتلوهم توطئة للهجرة، وده توطئة للهجرة غير قضية توطئة للهجرة. نحن الآن نتكلم عن أول ما نزلت هذه الآية، نتكلم عن أول ما نزلت هذه الآية، وإلا كل اعتراض ممكن يعترض به إن هنا الزمان ما كانش كذا، الزمان ما كانش كذا، كل ده حنسقطه. تكلم في أول ما نزلت الآن هذه الآية، المسلمين في مكة بيتقال لهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هل يا ترى كان ده موجود؟ أيوة كان موجود، كان موجودا في بيقابلوا يهود، بيقابلوا يهود مش عايشين معاهم زي ما كانوا عايشين في المدينة، لكن بيقابلوا يهود. في نصارى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه أخبار موجودة في السيرة، تجد هذا في السيرة ولا تستغربه، تجد هذا في السيرة، فإذا يعني وجدت ووقفت عليه لا تستغرب هذا، إن كان في ملاقاة مع بعض أهل الكتاب، كان في ملاقاة مع بعض أهل الكتاب، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن الجدال معهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم اللي هم أفرطوا في المعاداة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. انتبهوا بس، أنا بس عاوز يعني عشان ما بقاش تجاوزت الموضوع، فرق ما بين إن إحنا نتكلم على أن هذا توطئة لكذا، ماشي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا توطئة لما سيقع بعد ذلك من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهد اللي حدث والمسلمين اللي حصل للمسلمين، وسيدنا أبو بكر ذكرهم ذكرهم بهذه الآية. في فرق بين نقول هي بتمهد لإيه، توطئهم لإيه، ومعنى الآية نفسها في وقت نزولها إيه. الكلام كان على غزوة أحد لما بلغهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم خبر كاذب، فقالوا على ما نقاتل، أدي ما أدي حاجة. يجي مثلا حد يأتي مثلا في حاجات بقى تانية كتير، يعني مثلا زي والعاديات ضبح، يقول لك دي توطئة لما سيقع من الجهاد بعد ذلك، والصورة أصلا مكية، ماشي، بس هو المعنى نفسه إيه هنا، المعنى نفسه إيه هنا لما نزل التوطئة. هذه المسلمون ينتبهون لا بعد ما بيحصل، الله سبحانه وتعالى ربانا بهذا، هيئنا لهذا بهذا الأمر، ماشي. طيب وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال هذا كأنه من المجادلة الحسنة، أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من كتاب التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن خاصة له مسلمون، لم يقل ونحن وأنتم، ونحن خاصة له مسلمون. قال فيه تعريض بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نحن مسلمون لله عز وجل وحده له مسلمون، وأنتم مسلمون لله ولغير الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. قال وكذلك مثل ذلك الإنزال، أنزلنا إليك الكتاب كتابا مصدقا لسائر الكتب. قال ابن جرير معناه أنزلنا إليك الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزلنا على من قبلك، أو على من قبلك من الرسل. هنا ذكر وجهين متقاربين جدا، لكن هي الفرق بينهم في وكذلك، هو الكلام هنا على هو إيه اللي كذلك، يعني كذلك إيه ذلك بقى، يعني وكذلك كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، أنزلنا إليك الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب مثل إيه، مثل إيه. فقد يقول قائل اللي هو الوجه الأول، مثل ذلك الإنزال للقرآن بهذه الآيات أنزلنا إليك الكتاب، وهذا التركيب متكرر موجود في القرآن بهذه الصورة، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يقول مثل هذا الإنزال أنزلنا إليك القرآن. حد يقول يعني هو إيه الفرق، يعني ما هو هذا الإنزال للقرآن وأنزلنا إليك مثل هذا الإنزال بعد هذه الآيات العظيمة، فيها آيات الله سبحانه وتعالى، فيها ضرب الأمثال، فيها ذكر أخبار من أخبار الأمم السابقة، فيها إقامة الحجج على الكفار، هذا عرض عظيم جدا لمعاني عظيمة جدا. الذي يسمع عارفين لما حد يعيش مع هذه الآيات يحصل له حالة كده، حالة من الانبهار وهو يسمع. فيقول الله عز وجل وكذلك مثل هذا الإنزال أنزلنا إليك الكتاب، هنا الكلام على إيه، على إنزال القرآن، إنزال هذه الآيات. وممكن حد يقول زي اللي هو القول الثاني اللي هو نقله عن ابن جرير، وعلى فكرة الثاني ده هو ربما يكون هو الأكثر عند المفسرين يذكرونه، إن وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كما أنزلنا الكتاب على الرسل من قبلك أنزلنا إليك الكتاب، كما أنزلنا الكتاب على الرسل من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. وهذا فيه يعني هذا فيه إشارة، يعني له إشارة قبل ذلك، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا يعني في إشارة لما أنزل على الرسل في الآية السابقة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال كمؤمني أهل الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب، لاحظوا هنا أن الكتاب غير الكتاب، يعني وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب هنا القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب، الكتاب هنا التوراة والإنجيل. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال كمؤمني أهل الكتاب. ومن هؤلاء يقول الذين بين ظهرانيك من يؤمن به كمؤمن العرب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، دول المؤمنين من أهل الكتاب. ومن هؤلاء اللي هم العرب، قريش، من حول النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، من يؤمن به، اللي هم الذين آمنوا من هؤلاء. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول وما يجحد بآياتنا مع ظهور معجزاتها إلا الكافرون، قال المتوغلون فيه، يعني المتوغلون في الكفر. ليه هنا بيقول المتوغلون فيه؟ والمفسرين بيستخدموا في مثل هذا التركيب عبارات قريبة من مثل هذا، لأن لما يتقال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، قال طب ما هو أكيد الذي جحد كافر، يعني الذي جحد كافر. طيب وما يجحد بآياتنا إلا، مستني أنت وصف. طب هو أصلا كافر بجحوده، أصلا كونه جحد كافر. طب وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ليس المراد هنا، وهذا في هذا التركيب وفي نظائره، ليس المراد هنا وصفهم بأصل الكفر، ليس المراد هنا وصفهم بأصل الكفر، وإلا فهم جحودهم كفر خلاص. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ممكن يقول طب ماذا يعني، ما الزيادة في هذا الخبر أصلا؟ ما الزيادة في هذا الخبر؟ ليس المقصود الكلام أو بيان أصل كفرهم، يعني الأصل، يعني المقصود بيان أنهم متوغلون في هذا الوصف، أنهم متوغلون في هذا الوصف. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، المتوغلون في وصف الكفر. ثم يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله، وما كنت، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله، يقول قبل نزول القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال ذكر اليمين زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه كاتبا، لأن ولا تخطه بيمينك، يعني هذا وصف، هذا يعني ليس وصفا احترازيا، يعني ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك، يعني هل يخطه بشماله مثلا؟ لا، ليس هذا هو المقصود. صفة كاشفة، نعم هي صفة كاشفة، ولا تخطه بيمينك. وذكر اليمين للتأكيد، ويقول عليه هنا، ويقول زيادة تصوير، زيادة تصوير إن هو أن هذا يصور المشهد، ولا تخطه بيمينك، ولكن هي صفة في الآخر، صفة كاشفة، ولا يراد بها الاحتراز عن وصف آخر، زي ولا طائر يطير بجناحيه مثلا. إذن قال لو كان شيء من التلاوة والخط، يعني شيء من التلاوة والخط، التلاوة للكتب السابقة والخط أنه يكتب، إذن لارتاب المبطلون فيقولون لعله قرأه والتقطه من الكتب المتقدمة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول بل هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال يتلونه من حفظهم لا من مصاحفهم. في صدور الذين أوتوا العلم، قال يتلونه من حفظهم لا من مصاحفهم، وذلك من خاصة هذا الكتاب، وهذا من خصائص القرآن، فإن سائر الكتب ما كان يقرأ إلا من المصاحف. ولهذا جاء في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة صدورهم أناجيلهم، وهذا مشهور في خصائص القرآن، هذا من خصائص القرآن أنه يحفظ، الناس تحفظه في صدورها، وهذا لا يعلمه يعني حتى غير معروف عند أهل الكتاب، لا يحفظون حتى علماءهم وكذا، لا يحفظون كتبهم، يرجع الكتاب ينظر فيه، المسلمون صبيانهم الصغار بيحفظوا القرآن عن ظهر قلب. أقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا قال هو أي القرآن آية بينات، وذكر أنه في صدور الذين أوتوا العلم. طب هو هنا في تفسير نلاحظ أنه هو لسه هيذكر حاجة تانية، يعني لسه هيذكر وجه آخر، ولكن نلاحظ هنا في التفسير أنه هو اتكلم على في صدور الذين أوتوا العلم بس، يعني صح ولا لا؟ يعني قال بل هو القرآن وبعدين اتكلم على في صدور الذين أوتوا العلم، يعني كأن في تجاوز لآيات بينات باعتبار أنها واضحة، مفهوم؟ بل هو آيات بينات، يعني باعتبار أنه وصف للقرآن، يعني وصف للقرآن أنه آيات واضحات، يعني القرآن آيات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم. فبدأ يتكلم يعني إيه في صدور الذين أوتوا العلم، فكأن هنا آيات بينات وصف لإيه، وصف للقرآن. لأن فيها وجه آخر، يعني فيها وجه آخر، أنه حاله في صدور الذين أوتوا العلم أنه آيات بينات، مش واضحة. موقعه في نفوسهم، موقع القرآن في نفوسهم، موقفهم منه أنه آيات بينات. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ الذين أوتوا العلم القرآن عندهم في صدورهم آية بينات. طبعا هو هنا لم يقصد هذا المعنى، ودليل ذلك ان هو تجاوز ايه، يعني هو تجاوز وتكلم على حفظه في صدور ايه، في صدور الذين اوتوا العلم. قال او معناه، ذكر وجها ثانيا، او معناه بل العلم بانك امي لا تقرا او لا تخط ايات بينات في صدور العلماء الاخيار. ده ذهب مذهب اخر خالص. يقول او معناه بل العلم بأنك أمي لا تقرأ أو لا تخط آيات أو لا تخط آيات بينات في صدور العلماء الأخيار. هنا الفرق بين القولين، محل النزاع بين القولين فين؟ هو نعم صح كده، بل هو آيات بينات في تفسيره، هو عايد على إيه؟ القول الأول قال القرآن، القول الثاني المذكور سابقا، المذكور سابقا، المذكور سابقا من إيه؟ من قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل العلم بهذا المذكور آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعلمونه ويحفظونه وبين في نفوسهم يعلمونه مما أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب بعض المفسرين هنا يقول، وهنا القول ده مآله لنفس للثاني هذا، بيقولوا بعض المفسرين يقولون هو على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو أي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمراد بل هو آيات بينات، النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العلم به على هذا الوصف آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قالها لنفس الايه، ما قالها لنفس الكلام. واضح كده؟ طبعا كل وجه من الوجهين في من القراءات الشاذة ما يقويه، يعني في قراءة في القراءات الشاذة بل هي آيات بينات، فتبقى هي محمولة على آيات القرآن بين خالص. وفي قراءة في الشاذ هذا بل هو آية بينة، آية على الإفراد، بل هو آية بينة. طبعا بل هو آية بينة تقوي إيه؟ بل هو آية بينة تقوي منه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون القرآن، ممكن يكون القرآن، ما ممكن عادي، ولكن يعني هو ممكن إيه يستشهد بها من يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا انتوا يعني لو تأملتوا شوية، لو حد قال ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيكون فيه التفات، كان فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بقى فيه غائب، صح ولا لا؟ وما كنت، وبعد كده بل هو، لو هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشهور في تفسيرها ان هو القرآن. قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول المكابرون مع وضوح دلائل صدقه، وهذا تفسير يعني تفسير على المعنى، يعني يبين وجه ظلمهم يعني. وقالوا لولا، هل أنزل عليه آيات من ربه؟ لولا دي تحضيد، ليست إيه ما القول في من ينفي أمية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعلم الكتاب، هذا قول شاذ، والإجماع أو ما يقارب الإجماع على خلافه، اللي هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتاب بعد ذلك. من ذهب إلى هذا المذهب من أهل العلم في بعض الأزمنة عقدت له مجالس واستتيب، وممكن يراجع الكلام في ذلك في يعني في أخبار في هذا موجودة في كتاب الشفا وفي غيره. هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ظل على أميته إلى أن توفاه الله، ظل على أميته لا يقرأ من خط ولا يكتب إلى أن توفاه الله، وهذه من دلائل نبوته، هذه من دلائل نبوته، لأن دلائل نبوته من وجهين. الوجه الأول أنه لم يقرأ في الكتب السابقة ولم يكتب الكتاب السابق، هذا وصفه في الكتب السابقة، هذا وصفه في الكتب السابقة. طيب، وقالوا لولا، يقول هلا، وهنا لولا ذكرت لولا تحضيد ليست لولا شرطية هذه. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كناقة صالح وعصا موسى، والآيات التي يطلب فيها الكفار آيات آيات يقصدون آيات معينة لا يقصدون الآيات بصفة عامة، وإلا فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من ربه، ولكن هم بيوري آيات من الرب سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، هذه آيات القرآن وغير ذلك من الآيات، ولكنهم يقصدون إيه؟ أي محدش يفهم من هذه الآية ونظائرها أنه لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، نزلت عليه آيات، ولكن إذا ذكر طلبهم لآية من الآيات فالمراد آيات معينة كانوا يريدونها تحديدا، ولها يعني هذا إجمال وتفصيل موجود في مواطن أخرى. يقول كناقة صالح وعصا موسى، قل إنما الآيات عند الله هو القادر على إنزالها لغير، وإنما أنا نذير مبين، ليس من شأني إنزال الآيات. أولم يكفهم، يقول أي ألم يردعهم عن طلب آية ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني كان هذا كفيهم، هم بيسألوا الآيات بيطلبوا آيات أخرى، ألا يكفيهم القرآن وآية القرآن أعظم من أي آية أخرى يطلبونها؟ يقول أولم يكفهم، أي ألم يردعهم عن طلب آية ولم يكفهم. طيب الجملة دي، يقول ألم يردعهم عن طلب آية ولم يكفهم، الجملة دي جابها ليه أو جابها منين؟ جابها ليه أو جابها منين؟ نعم أحسنت، يقدر المعطوف عليه، لأن هنا أولم همزة واو وبعدها لم، فهنا في تقدير للمعطوف عليه أولم يكفهم بين الهمزة والواو. يقول ألم يردعهم عن طلب آية أو مقدر في مثل هذا المعنى يتناسب مع سياق الآية، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فين فاعل يكفهم؟ مصدر مؤول، مصدر مؤول فين؟ أي مصدر مؤول يا جماعة؟ هو ده مش مصدر مؤول على فكرة، ده مش مصدر مؤول، دي جملة، أن أدي أن واسم أن وخبر أن، هو ده اللي قام مقام الفاعل، ده مش هيتقال لي مصدر مؤول. ماشي، ايوه، لكن ده مش مصدر مؤول، هي هذه الجمله قامت مقام ايه؟ قامت مقام الفاعل. كمعنى، ايوه كمعنى ان هو انزالنا، يعني اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال مع علمهم بانك امي لا تخط ولا تقرا، ان في ذلك القران وانزاله لرحمه، قال نعمه وذكرى تذكرة لقوم يؤمنون، قال فإنهم المنتفعون به. قولوا فإنهم المنتفعون به شبه نظائرها، شبه نظير مررنا به اليوم، شبه نظائرها، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يتقال طب يعني طب وغير المؤمنين لا يكون ذكرى لهم إذا كان هو بيقيم الحج عليهم؟ هو ذكرى لهم نعم، ولكنهم لم ينتفعوا به فكأنه لم يصل ذكرى لهم. وهذا كالفرق ما بين المواطن اللي يذكر فيها في القرآن أنه هدى للناس وهدى للمتقين كما ذكرنا سابقا. طيب نتوقف هنا، وإن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير سورة العنكبوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.